بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. الذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق الذي أنزل إليك من ربك هو الحق صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم قُتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ.

وحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم تسألون عما أجل

وما